باب الغسل مرة واحدة. الحكم يعني الامام عاوز يقول غسل مرة واحدة، يعني الفرض انه مرة، زي ما قلنا في الوضوء الفرض مرة والسنة 3 مرات، فكذلك في الغسل. يعني حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. الموضوع الغسل من الجنابة احنا شرحناه كاملا، وقلنا الأحاديث كلها هتيجي بقى عبارة عن تفصيلات أو عبارة عن عناوين يبين الفريضة ويبين السنة وما إلى ذلك. بيبان هنا أنه كلمة مذاكيرة جمع، هي المقصود أنه مش الذكر بس، الذكر والخصيتين يعني، فيبان أنه المحل كله والموضع كله لازم يتغسل، مش الذكر بس، إنما الذكر والخصيتين. فالتلات على بعض كده تقوم تجمعهم وتقول إيه مذاكير، عشان نفهم ان الغسل بيبقى للايه، للمنطقه كلها والاجزاء جميعها. النقطه الاولى. النقطه الثانيه مساله الارض، انه طبعا معنى كده ان احنا بقى ربنا رزقنا بالصابون، يبقى ما فيش بقى ارض وتراب، لكن في وقتها طبعا التراب خير مطهر يعني. فهيبان في الاحاديث مره يقول مسح يده بالحائط، ومره يقول مسح يده بالارض، ومره يقول بالارض او بالحائط. يعني خلاصه الكلام انه بعد غسل المكان والمحل يقوم الانسان يغسل ايده بالتراب، وقتها ما كانش فيه ايه صابون، دلوقتي بقى فيه ايه صابون. ما نجيش بقى نقول نجيب صحن فيه تراب ونعمل كده، زي ما قلنا حكايه السواك، ما كانش فيه فرش ومعجين، دلوقتي بقى فيه فرشه ومعجون وهكذا. بالنسبه للمره الواحده بيبان هنا مساله انه افاض على جسده مرة خلاص، لكن المقصود في المرة اللي هو الفريضة التعميم والإسباغ، تعميم الجسد كله والإسباغ، بحيث ما يفوتش مكان أو جزء ما يجيش فيه إيه الماء. وهنا قال ثم تمضمض عندك ولا ثم مضمضة؟ هي روايتين عندي، مضمضة وتمضمضة رواية أخرى، وهتلاقيها في الهامش، وهتيجي في حديث ثاني برضه لميمونة هتلاقي فيها بقى إيه تمضمض، فهي مضمضة أو تمضمض، الاثنين صح. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب إناء صغير، يبدو أنه سمي الحلاب لأنه كان يحلب فيه، لكن للأسف في بعض كتب التفسير للأحاديث بعضهم افتكر ان الحلاب اسم للطيب، اسم للطيب، من بدأ بالحلاب او بالطيب، وقالوا الحلاب نوع من انواع ايه الطيب للأسف الشديد. لكن حيبان في الحديث بشيء من التأمل ان الحلاب كوز بدأ بالحلاب او بالطيب، يعني لما كان يجي يغتسل مرة يطلب الإناء الأول ومرة يطلب الطيب الأول، يقوم يبان إن إيه، إن ممكن التطيب قبل الغسل وممكن التطيب إيه بعد الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، فقال بهما استخدام القول بدل من الفعل مجاز. يقول فقال بيده، يعني ايه؟ اشار بيده، او ففعل بيده هكذا. فساعات يقولوا يجيبوا كلمة القول بدل كلمة الفعل مجاز، لان الايد لما تشاور اكنها ايه؟ اكنها بتقول. لما اعمل كده بايدي واقول له واحد اعمل كده، يعني بقول له عد، يبقى انا بقول له ايه؟ اكن الايد بتقول له ايه؟ اجلس. فتقوم تقول فاشار بيده ان يجلس، وممكن تقول فقال بيده، فقال، فهي عايزه تقول كده فقال بيده، يعني ايه؟ يعني فعل بيده. يبدا باليمين ثم بالشمال، يبان ان الحلاب هو ايه؟ اناء زي الكوز كده. باب المضمضه والاستنشاق في الجنابه، هل هي فرض؟ هل هي سنه؟ ده اللي عاوز يقوله الامام البخاري. لكن الغسل من الجنابه فيه مضمضه وفيه استنشاق، كون بقى المضمضه والاستنشاق فريضه واجبه او هو من السنه، المهم ان فيه مضمضه واستنشاق. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض. أشوف ثم قال بيده الأرض، آه. يعني عايزة تقول أنه فعل بيده، يعني حك إيده بالأرض يغسلها بالتراب يعني. فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. المنديل مذكر لكن الضمير مؤنث، فأتي بمنديل فلم ينفض، وفيه رواية في الهامش ينتفض. أيوة موجودة بها، يعني ما نشفش. وطبعا بها ليه؟ على اعتبار ان المنديل خرقه، لان هتيجي روايه اخرى بدل ما اقول فاوتي بمنديل تقوم تقول فاوتي بخرقه. فبها رغم ان المنديل مذكر انما يعود على ايه؟ زي ما نقول شن معلق وتقول شن معلقه. معلق يبقى التذكير باعتبار انه مصنوع من الجلد، معلقة باعتبار ان هي نفسها القربة مؤنث. فأتي بمنديل فلم ينفض او لم ينتفض بها، يعني ما تنشفش، يعني بيبين لك جواز التجفف او التجفيف يعني، وعدم جواز، يعني جواز التجفيف وعدمه، يعني عاوز تنشف تتنشف، مش عاوز تنشف ما تتنشفش. في الشتاء غير في الصيف، في الشتاء والتانية برد بيبقى الواحد عاوز ايه؟ يتنشف. طبعا في الصيف الواحد مش طايق حاجة وهكذا. نعم. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، أنظف يعني. حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها. شوف هنا ثم دلك بها ايه؟ الحائط، وهناك ايه؟ الارض. ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. عاوز يقول ايه بقى الموضوع ده؟ ايه اللي عاوز يقوله؟ عاوز يقول انه الجنابة من جماع او من احتلام ما تنجس الجسم، ما تنجس الاعضاء. فاذا كان الانسان عاوز يغتسل من جنابه ايده ما فيهاش قذر ما فيهاش قذارة، ما فيهاش وساخة، ما فيهاش حاجة غير انه هو جنب. هل يدخل ايده دي في المية والمية دي طهور هيغتسل بيها، ولا اذا دخل ايده في المية والمية تتنجس؟ لا ما تتنجس. تتنجس ليه بقى بدم ايدك نظيفة؟ لان المؤمن لا ينجس. واضح؟ ده اللي عاوز يوصل له. وبالتالي بقى لو بيغتسل من الجناب، المية اللي تطرطش من جسمه، المية اللي بتطرطش دي لو جت على حاجة تنجسها؟ لا. ده اللي عاوز ايه؟ ده اللي عاوز ايه يقول. وعشان كده احنا قلنا قبل كده مرة، انه في المرة اللي فاتت تظن الاسبوع الماضي ولا ايه، لما قلنا انه الملابس، الملابس اللي يرتديها الانسان اثناء الجماع طالما لم يصبها قذر ولا شيء يصلي فيها ويلبسها تاني، مفيش حاجه، مادام نظيفه. ها يعني مش شرط ان الانسان الملابس اللي جامع فيها يبقى لازم تتغسل، ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. العبره بان الملابس ما يصيبهاش شيء من النجاسه بس. اما اذا اصابها شيء من المني فقلنا انه بينضح بالماء اذا كان طريا، ويفرك اذا كان جافا، لان المني طاهر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. شفت إزاي؟ يبقى بدم هتختلف أيدينا فيه، مفيش بقش بقى المية هتطرطش اللي على جسم الرجل هيجي على جسم المرأة، اللي على جسم ممكن يعني يحصل ترتشى بما جراش منها حال. وطبعا كنت اغتسل انا والنبي بالرفع، واحتجت برضو فيه بالنصب والنبي، اعراب بقى، اعراب انا والنبي، والنبي يغتسل فاعل يعني، انا والنبي مصاحبة، منصوب على المصاحبة يعني. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. غسل يده الأول يعني، زي ما هو وارد في حديث ميمونة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد من إناء واحد، من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه ووضوءه بالضمه والفتحه الاثنين عندك هتلاقيهم عامل لك فتحه وضمه كاتب معا في الهامش. طيب في الهامش. حدثنا محمد بن محبوب الوضوء، انتوا عارفين الوضوء الميه، الوضوء الفعل. فعاوز يقول ليه بيقول كده؟ لانه في ناس اشترطت الموالاه واعتبروا ان الموالاه عرفا هو ايه، هو ألا يجف العضو السابق على قبل غسل العضو اللاحق. الموالاة في الوضوء، انت بتتوضى بتغسل وشك وبعدين قبل ما تغسل رجلك حصل ايه؟ انشغلت بشيء، حد كلمك ردت عليه، جرز الباب ضرب روحت تفتح، انقطعت الموالاة. ففي شأن الموالاة اللي هو يعني ورا بعض، معنى الموالاة يعني ايه؟ يعني العضو يالي العضو، العضو يالي العضو، العضو يالي العضو بصورة بعض، ما تنقطعش العملية. يبقى هتتمضمض وانت تستنشق وانت تغسل وشك وانت تغسل ايدك وهكذا. الموالاة معناها ان الاعضاء ورا بعضها لا ينقطع الايه الفعل، الاستمرار في الفعل يعني. طيب متى تنقطع الموالاة؟ يعني لو أنا دلوقتي غسلت إيدي اليمين وبعدين الصابونة وقعت فوطيت أجيبها، هل انقطعت الموالاة؟ إزاي؟ ها؟ ولا ما انقطعتش؟ متى تنقطع الموالاة؟ المية خلصت اللي أنا كنت بتوضى بيها خلصت، ورحت مليت الكوز تاني علشان أجي أكمل وضوئي، هل انقطعت؟ ما الذي يقطع الموالاة؟ العقل العبرة بالقطاع الموالاة إيه؟ إيه العلامة يعني؟ إيه المعيار؟ إيه المعيار لانقطاع الموالاة؟ فقالوا المعيار لانقطاع الموالاة أن يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق. يعني غسلت إيدك اليمين وبعدين انشغلت بشيء، رحت تجيب فوطة، رحت تفتح المحبس، رحت تفتح الباب، رديت على التليفون، ابنك صرخ جريت تشوف فيه ايه، وبعدين رجعت هتغسل ايدك الشمال. متى نقول ان الموالاه انقطعت؟ اذا ايدك اليمين ايه؟ نشفت طبيعي في الجو العادي الطبيعي بلا اسباب خارجه، لكن لو نشفتها انت طبعا ما غيرش حاجه. اهي دي بقى في الحاله دي قالوا ايه؟ تنقطع الموالاه بجفاف العضو السابق. هنا عاوز يقول دي رأي تاني، يقول فيه ايه؟ وغسل ابن عمر قدميه بعد ما جف وضوءه. يبقى بعد ما اغتسل غسل يديه وغسل الفرج ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم خد بقى وخلل شعره، بدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، خلل ايه؟ خلل شعره، وبعدين أفاض على جسمه وعمم الجسم بالغسل. البعض بيقول مرة والبعض بيقول ايه؟ ثلاثة برضه زي الوضوء، إنما الفريضة فيها مرة التعميم والإسباغ. البعض بيقول الدلك، الدلك في غسل الجنابة، والبعض بيقول لا يشترط فيها الدلك، يشترط في الوضوء لكن لا يشترط فين؟ في الغسل، لأن الكلام كله ثم أفاض على جسده. أيوة أفاض مرة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ما قالتش ثم أفاض حد كده كب المية كده ولا أفاض وعمل كده؟ ما قالتش. فدول بيقولوا ودول بيقولوا، زي ما قلنا الآراء مختلفة. طيب وبعد ما بيخلص كده بيعمل ايه؟ بيتنحى. يتنحى ليه؟ هو لازم ابعد؟ طب انت الوقت في بيتك واقف في الحمام ضيق، تتنحى تروح فين؟ او الحمام القدم، في حمام قدم كده في الشقق اللي هو يدوبك الواحد واقف فيه يدوبك ساعة، ويتنحى يروح فين؟ يطلع بره هيبلبل الدنيا وزروة الدنيا. ايه فايدة التنحي؟ فتنحى ثم غسل قدميه، فايدتها ايه؟ انه مطرح ما هو واقف عمل بركة مية، بركة مية طبعا، لأنه لما واقف مش واقف على على على بلاط، ولا واقف على سيراميك، ولا في بلاعة، ولا في صرف صحي، ده أرض رملة، أرض تراب. طبعا لما تقف تغسل كده وتحت منك تراب يحصل تحت رجليك إيه؟ بركة مية. عشان تغسل رجليك بقى تعمل إيه؟ تبعد عن بركة المية وتغسل رجليك، مفهومة؟ فما نجيش بقى نقول بقى وأنا بغسل تغسل أو ثم تنحى أو ما أخلص غسل في البانيو وعايز اغسل رجليا بقى اروح طالع بره، طالع بره ليه؟ يقولك ثم تنحى. ايوه تنحى يعني ايه؟ ليه تنحى؟ ليه؟ لازم تبقى فاهم كل حاجه، تبقى فاهمها، ما تاخدش المسائل كده قفش. فاذا كان انت عندك بلاعه بتاخد الميه اول باول، طب هتتنحى ليه بقى؟ تغسل رجليك مطرح ما انت واقف، تغسل رجليك ايه؟ مطرح ما انت واقف. نيجي نقول بقى جه ابن عمر عمل ايه؟ غسل قدميه بعد ايه؟ ما جف وضوءه الميه، أو وضوءه الأعضاء المغسولة يعني. ها؟ فده بيبين أنه يعني مسألة بقى أن قطع الموالاة أو انقطاع الموالاة بجفاف الأعضاء ما هو الشرط، عاوز يقول كده، لكن ما جابش سيرتها، أنت حر بقى تاخد اللي أنت عاوز تاخده، فاهم ولا مش فاهم؟ إنما هو أهو وجهة نظر رأي، لكن إحنا بنعتقد أن انقطاع الموالاة يحدث فعلا بالمدة الكافية لجفاف العضو، يعني صح ما يجفش، يعني فاهم قصدي ازاي؟ يعني افرض انت في الوقت اللي في الصيف والدنيا حر وواقف في الشمس، ده انت على ما تغسل اليمين تيجي تغسل الشمال تقول اليمين ايه؟ نشفت، يبقى الموالاة انقطعت؟ لا، المقصود المدة اللازمة لجفاف العضو في الجو العادي في الظروف العادية بدون مؤثرات خارجية. لكن واقف جنب المروحة بقى، واقف جنب المروحة هتغسل ايدك دي، على ما تيجي تغسل دي تكون دي عملت ايه؟ ما تقولش تشفت تقولي يا خبر ابيض المولان قطعت تعمل ايه انت هتجري بقى. لا فهمنا الوقت الايه الكافي. يعني عاوزين نقول احنا بنفضل ان احنا نقول ان الموالاه تنقطع اذا انشغل الانسان في وسط وضوئه عن الوضوء بشيء ضيع من دماغه الجو اللي هو كان فيه. يعني الواحد هو بيتوضى بيبقى في ايه؟ في جو. ايه هو الجو؟ الاستعداد للصلاة، بيتمضمض بيدعي اللهم اعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتاب بشمالي، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، عمال يدعي ويتوجه الى الله في جو عام مهيئ للعبادة. جاله تليفون ضرب ايوه واتخانق وزعق لا روح 60 داهية يعمل ايه اعلى ما في خيله وركبه وخناقة وراح رزع السماعة راح بقى انا كنت بتوظف انا كنت غسلت ايه انا مش عارف بقى انا كنت غسلت ايدي اليمين ولا ايدي الشمال. هذا لا شك المولى انقطعت لا شك. ليه؟ الجو العام اللي كان فيه طار. انت عارف زي ما قاله اللي يضحك في الصلاة بصوت عالي يخرج من الصلاة، التاني قال لك لا إذا قهقه في الصلاة انتقض وضوءه. ليه؟ قال لك كده كده ليه؟ قال لك ده عبد عاوز يتضرب بكرباج، لازم يتوضى تاني. يتوضى تاني ليه؟ عشان يخش فين؟ في الجو بقى. ما هو ضحك وقهقه في الصلاة، طب هيصلي ازاي بخشوع بعد كده؟ طلع من الصلاة السلام عليكم سلام عليكم وبعدين الله أكبر تاني، ما هو لسه برضه هيبقى مهزوز. إنما لما تقول روح اتوضى يحصل ايه؟ هيخش في الفورمة بقى، هيبتدي لو في شويه ضحك فاضلين هيخلصهم وهو بيتوضى. وهو بيتوضى الوضوء ما يبطلش لكن الصلاه تبطل. فقال لك لا، الضحك بصوت عالي في الصلاه ينقض الوضوء. ولذلك الامام البخاري في البدايه خالص في الوضوء قال لك من لم يرى الوضوء الا من ايه؟ من الخارج من السبيلين. الناس الثانيه اللي يقول لك واحد زوج عاريا كان وامرأته كذلك والتصق بها والجسم في الجسم والأعضاء في الأعضاء والتصق بها هل ينقض وضوء؟ قال لك لا. ليه ما ينقضش وضوء؟ قال لك ينقض وضوء ليه؟ مين قال ان ده ينتقد الوضوء؟ ما فيش حاجة زي ايوه. قال لك الوضوء من الخارج من احد السبيلين فقط، ما سوى ذلك لا ينقض وضوء. غيره قال لك لا هكذا طبعا الوضوء انتقد ليه؟ ما حصلش حاجه يا سيدي، ما جراش حاجه، الدنيا حر ورقدين والدنيا حر نار وجسمه لزق في جسمها، ينتقد وضوء؟ قال لي ايه ينتقد وضوء؟ ليه؟ خرج من الايه؟ من الجو، مش في الفورمه، دخله في الفورمه. اهي وجهات نظر وكل واحد فيهم له ايه؟ له دليل وله سند. والناس مش بتهبل، مش بيقول برايه، مش بيقول اي كلام، لان الدين لو بالراي كان مسح باطن الخف اولى من مسح ايه؟ ظاهر الخف. فدي ناس مش بتتكلم برايها، ده بيقعد يقرا ويشوف القران والحديث ويبحث ويعمل ويسوي ويقيس ويجيب ويعمل ويسهر الليالي عشان يطلع حكم يبقى هو راضي عنه. لو سالوا ربنا قلت كده ليه؟ يقول له قلت كده عشان وعشان وعشان وعشان وعشان وعشان. ها؟ فاهمين ازاي ولا مش فاهمين؟ فعشان كده بنقول كلهم صح. انت تاخد ايه؟ احطط لنفسك راينا. احطاط يعني ايه؟ اشوف مين فيهم مشدد اكتر او متحوط اكتر واخد برأيه. بمعنى انه قال لك اللمس المرأة الاجنبية لا ينقض الوضوء، ده واحد تاني قال ايه؟ ينقض الوضوء. احطاط لنفسي ازاي؟ خلاص يبقى انا متوضي، ما المس امرأة اجنبية بقى وانا متوضي. ليه؟ عشان ابقى ضامن. والله اللي قال اللمس ما ينقضش الوضوء وانا احطط وسلمت كده زي ما بيعملوا الشافعية بالجلابية أو بالمنديل أو بالطرف العباية، جرى حاجة؟ ما جراش. لكن لو أنا قلت لا ما ينقصش الوضوء وسلمت على الست الأجنبية ورحت مصلي وطلع إن اللمس ينضر الوضوء، يبقى إيه بقى الحكم بقى؟ ها؟ شوف فهمت يعني إيه الواحد يحتط لنفسه؟ آدي مال. الخلاف جاي منين؟ جاي من لامستم. ألا الملامسة اللمس ولا الملامسة كناية عن الجماع؟ أدي جاي. فأنت كلهم صح لكن تحتاط إيه؟ لنفسك. نيجي نقول بقى الشاب ماشي ومحتاط لنفسه، كبر بقى عنده بقى 70 سنة 80 سنة كبر ما يقدرش يتوضى كل شوية، هيرفع رجله على الحوض وينزل رجله ويملأ في حيل، ما فيش حيل يمشي ولا يطلع ولا ينزل، لا في حيل ولا فيه نفس. وجات بنت خالته أهلا ازيك وازاي ومش عارف، وراحت مسلمة عليه وسلم عليها، اقول له بقى روح اتوضى. انا في الحاله دي الراجل ده هياخد بمذهب بيقول ايه، ان اللمس ده ما ينقصه مثلا، ما نقولوش بقى انت غلط هتروح جهنم، لا ما نقولش. ليه ما نقولش؟ لانه هو مقتدي بامام، وتقليد المجتهد ايه؟ اجتهاد. فكل ما كان عندك ربنا مديك الصحه والقوه والعافيه والشباب، وتستطيع انك تاخد بالعزائم مش بالرخص، خد بالعزائم واحتاط لنفسك واحتاط لدينك، فاهم ازاي؟ وما تعترضش ايه على غيرك. نرجع تاني ونقول وتنحى ابن عمر زي ما انت واقف عليها دي، مش دي واقفين عليها دي؟ واقف على ايه؟ على حدثنا محمد بن محبوب. لا مش واقفين على حدثنا، انه غسل قدميه بعدما جف وضوء. مش كده برضو اللي هو سيدنا ايه عبد الله بن عمر غسل قدميه بعدما جف ايه وضوء. طب الجفاف ده بقى يبقى ما قطعش الموالاه، لان هو منشغل بالموضوع. يا ترى ليه عمل كده؟ يا اما جف بالتجفيف الناس بقى هترد، واما الجو كان حر جدا، واما انه استنى شويه لحد الميه اللي راكده دي ما تتسرب عشان تنضف الحته اللي هتسيب فيها رجليه. هيبرروها عشان يقولوا ان قطع الموالاه بالجفاف قائم، هيبرروها. لكن زي ما قلت انا، المساله كلها في رأيي الشخصي اللي أنا طلعت بيه من دراسة الموقف ده، إن انقطاع الموالاة ينقطع أو تنقطع الموالاة بخروج الشخص من الفورمة زي ما بيسموها، أو من الجو العام بتاع إيه الوضوء. كلنا عارفين واحنا بنتوضى بنبقى في إيه، في جو معين، مش كده برضو؟ بس نعم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. أشوف هنا بقى في الرواية دي هي نفس اللي بتروي مين؟ ميمون. في كلمة زيادة هنا، إيه هي؟ وسترته. أهدي كلمة زيادة، وسترته ما جاتش قبل كده، ولذلك حيرتب عليها بقى الإمام البخاري عنوان بعد كده من اغتسل عريانا في خلوة، والستر ايه ولا شفت ازاي؟ نعم. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا، ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط. شفت بقى اجابها هنا بقى، دلك يده بالارض او بالحائط، يبقى لما تقوليها مرة بالارض ومرة بالحائط، لان حصل شك في الرواية من الراوي، فمرة أقول بالأرض ومرة أقول إيه بالحائط، فجه هنا راح جايبها لك على بعضها الإمام، يعني الإمام البخاري جابها بالأرض أو بالحائط عشان تعرف إن المسألة كانت شك، أو لأنه تكررت العملية أكثر من مرة، فمرة حدثت كده ومرة حدثت كده. نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. أشوف بقى فناولته هنا خرقة هناك بقى فأتي بمنديل وهنا فناولته خرقة فقال بيده. يعني ايه فقال بيده؟ يعني عمل كده مش عاوزها فقال بيده وايه؟ ولم يردها. لسه هيجي لك. والإمام البخاري قال أبو عبد الله. لا أنا مش عندي. مش عندك؟ هتيجي؟ مش عندك الزن؟ عاجبها منين امال؟ ما عاجبها انا من عندها واخدها من دماغي؟ ده انا من فضل الله ما اجيبش حاجه من دماغي ابدا، لا على المنبر ولا على الكرسي. باب هيجي بقى بعد كده نفس الحديث ويقول قال ابو عبد الله اللي هو البخاري يشرح لك فقال بيدي يعني ايه؟ يعني لم يردها يعني ايه؟ يعني ما استعملهاش. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ينضخ بالخاء وينضح بالحاء. الهامش. أيوة. في الهامش عندك؟ أيوة. طيب خد بالك بقى هنا بقى كلام عاوز الشرح. هي بتقول ايه؟ قلت لعائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. مش عندك كده؟ ايوه. يرحم الله ابا عبد الرحمن اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر اللي هو ابا عبد الرحمن اللي بتكلم عنه ده. طب وليه؟ ايه الموضوع؟ هات الكلام من اوله بقى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. أهدي ذكرته لعائشة. ذكر إيه؟ أي ذكر قول ابن عمر لعائشة وهو إنه لا يحب أن يصبح متمضخ بالطيب أو متطيب ومحرم، يعني ما يحبش إنه هو يطيب قبل الإحرام. فطبعا السيدة عائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني إيه؟ يعني ده ناسي مش واخد باله. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي الرد أهو، فهمنا؟ عشان نعرف إن دي بترد هي على يرحم الله أبا عبد الرحمن. واحد بيقرأ دلوقتي ويسمعنا دلوقتي في الشريط يقول إيه يرحم الله أبا عبد الرحمن؟ إيه إيش جاب دي في الموضوع؟ مين أبو عبد الرحمن ده؟ ويرحمه ربنا ليه؟ إيه الحكاية؟ إيه الرواية؟ هي كده. ذكرته لعائشة أي ذكرت قول ابن عمر لعائشة في كراهة التطيب قبل الإحرام فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر. ده أنا كنت بطيب رسول الله، يبقى هو بقى نسي مش واخد باله، يبقى ما فيهاش حاجة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال 11 ازاي بقى؟ طبعا الساعة مش 60 دقيقة، الساعة يعني الطائفة من الزمان، ما كانش عندهم ساعة ولا 60 دقيقة ولا حاجة. الساعة من الليل أو الساعة من النهار، الساعة الطائفة من الزمان. قد ايه بقى؟ تطلع ربع ساعة، تطلع نص ساعة، تطلع ساعتين، تطلع 3 ساعات، اهي المدة من الزمن. ولما بقول 11 نساء كانوا 9 ما كانوش 11، 9. لكن لما نضم للتسعة دول 2 ما هماش زوجات مارية وريحانة يبقوا كام؟ يبقوا 11. نعم. يبقى تقولها في الهامش الناس اللي بتكتب عشان تبقى عارفه ان 11 هنا لا اي 9 زوجات واثنتان من الاماء او من السرايا يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. ما هو خلاص بقى ما فيش بقى خلاف في الرواية بقى. أنس حدثهم 9 نسوة. أمال الـ11 دول إيه؟ لما نضم عليهم الاثنين ميمونة، الاثنين دول اللي هم ماريا وريحانة، يبقوا كام؟ يبقوا 11. الكلام بقى اللي بيقولوه الصحابة ده احنا مالناش دعوة بيه، لأن الكلام ده لا يعرف ولا يعلم. يعني الشباب صغير بيتكلم بيطوف على النساء، ولا يشترط ان هذا الطواف معناه انه بيجامع الكل، لا يشترط ما يطوف عليها. ثم انه كان يقسم الليالي، فقالوا ان الطواف ده بيحصل عند العودة من السفر او قبل السفر. ولذلك الحديث اللي قبل منه فسر لما بتقول: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على نسائه ويصبح ايه بقى ينضخ طيبا. الحديث بتاع السيدة عائشة اللي قلته من حديثين ثلاثة كده. يبقى إذن هذا الطواف ما بيحصلش إلا في ليلة السفر قبل ما يسافر أو حاجة زي كده يعني. أما مسألة بقى وكنا نتحدث أنه أوتي، طبعا بيتكلموا زي ما هم عاوزين بقى كشباب يعني، يقولوا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء كثير، طبعا 4 بالنسبة للرجل هو أكثر، يبقى إذن لابد ربنا عطيه القوة اللي يستطيع بها أن يعطي كل ذي حق أو كل ذات حق حقها. نعم. باب غسل المذي والوضوء منه. المذي احنا قايلين المذي في الإسلام وأركانه قايلين أنه هو نجس وأنه لازم يتغسل محله، وما أصاب الثوب منه لكنه ما يوجبش الغسل، يوجب الوضوء بس لأنه شيء خارج من أحد السبيل. والمذي هي دي اللغة، لكن في لغة أخرى في المذي اللي هي المذي على وزن المني، ما أعرفش عندك ولا مش عندك، لكن كلغة يقولوا مذي ويقولوا إيه مذي. وقلنا احنا أن المذي ماء رقيق أبيض يخرج من ذكر الرجل عند الهياج الشديد أو يعني لمقدمات الجماع وما إلى ذلك، وهو ناقض للوضوء، ليس موجب للغسل، ليس موجبا للغسل، وهو بخلاف المني، المني طاهر، أما المذي فهو إيه نجس. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. طبعا لمكان ابنته، لأنه طبعا ما يقدرش يسأل حماه في موضع زي كده، كلام مش حلو، الحياء يمنعه. وأمرت رجلا، احنا قلنا هناك أنه المقداد ابن عمرو، وحنيجي في روايات تانية حنلاقي أنه كان قاعد مع رجلين، ومرة قال عمار، فيظهر أنه كان قاعد مع المقداد ابن عمرو وعمار بن ياسر. فلما اتكلم وحصل كلام تذاكرنا المز نعمل ايه في حكمه، فقال لهم يسألوا، قال لهم ايه يسألوا. فلما تلاقي انه امر الرجلا ادي واحد، امر المقداد ادي واحد، امر عمار ادي واحد، يبقى العملية انهم كانوا هم الثلاثة قاعدين، ولما قال لهم اسألوا لي يبقى ده يروح يسأل او ده يروح ايه يسأل. ويبان هنا ان الانسان مش عيب انه يستفتي، لكن ممكن يمتنع اذا منعوا الحياء في حالات خاصه زي الحاله ايه زي الحاله دي. ويبان منها ان ما صحش ان الانسان يتكلم مع حماه عن الوضع بينه وبين زوجه، وضع الجنسي ما يصحش، مش من الايه مش من اللباقه او مش من الادب او الحياء يمنع، بدليل انه رغم ان السؤال سؤال ديني ولا حياء في الدين إلا إن سيدنا علي إيه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بيعلمنا إحنا إيه الأدب. نعم. عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. أهو كلمة بقى واغسل ذكرك دي فهموا منها إنه نجس، وتوضأ فهموا منه إنه ناقد لإيه؟ للوضوء. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. ايوه ده الكلام في الاحرام بقى، لان افرض انت تطيبت واغتسلت وبقي اثر الطيب، طب ما يبقى هيجرى ايه يعني؟ لكن المقصود هنا ايه؟ الاحرام. نعم. حدثنا ابو النعمان قال: حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال: سالت عائشه فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. يبقى يرحم الله أبا عبد الرحمن اللي احنا قلناه هناك بقى أهجته. شو بيقول بقى؟ ذكرت لعائشة، ذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. شفت بقى هنا بقى طبعا هنا ثم قالت، قال على طول الحديث، لكن هناك يرحم الله أبا عبد الرحمن، تجيب دي مع دي تعرف إيه إيه الموضوع. طبعا ثم أصبح محرما، قالوا إيه بقى؟ قالوا إنه بقاء أثر الطيب بعد الاغتسال للإحرام لا يقدح في صحة الإحرام، أما التطيب بعد الاغتسال للإحرام أو بعد الإحرام فممنوع، ممنوع. واضح؟ لما تلاقي بقى في الإحرام شم الطيب وممنوع التطيب وممنوع وضع الطيب وممنوع مش عارف إيه، كل ده ممنوع. ممنوع ليه؟ لأنه بعد الإحرام كل ده ممنوع. لكن لو قبل الاغتسال، لو تلاحظ طبعا هما ما كانش عندهم صابون زي ما انت شايف، حك دلك يده بالحائط دلك يده بالارض، فطبعا ميه بس ميه بس، فكانوا بيعتمدوا اساسا على الطيب، يعتمدوا اساسا على الطيب انه قبل ما يغتسل يطيب المناطق تحت باطنه والعانه والحتت وجسمه، يطيب جسمه، لما ما يغتسل بعد كده تقوم تبقى الرائحه ايه؟ الرائحه طيبه. فاهمين ازاي؟ فدلوقتي انت بقى لما تيجي تحرم للعمرة او تحرم حاجة تقول ايه؟ اتطيب قبل الاحرام كما كان يفعل رسول الله؟ لا، ما انت عندك الصابون بقى، انت عندك الصابون تطيب بنفسك وتطهر نفسك وتنظف نفسك بالصابون، انما عشان تيجي بعد كده تبقى لابس الاحرام وماشي في وسط الناس ريحتك مسك او ريحتك طيب، هم الناس تتبلبل، الله طب ما الراجل اهو بدقن وراجل مصلي وراجل حج 100 مرة قبل كده وماشي الطيب ريحته فايحة، طب يبقى طيب مباح. هيختلف الناس بقى يختلوا. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن يعني الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مفرق ومفرق مكان فرق الشعر، مفرق بكسر الر ومفرق بفتح الر، مكان فرق ايه؟ الشعر. الوبيص البريق، كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البريق بتاع الطيب. خد بالك بقى، طبعا الكلام ده كله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قوي الطيب ويحب قوي ان ريحته تبقى طيبه، خلاص مفيش بقى زي ما قلنا عندهم كان صابون، فكان الطيب مهم جدا بالنسبة لهم. لما يجي يطيب جسمه عشان يطوف على نسائه أو يطيب جسمه عشان تبرحته طيب، لما يجي يغتسل بالمية بعد كده هل ممكن الطيب يروح؟ لا، مش كده برضو؟ يعني الكولونيا اللي غالية قوي كويسة، لما تحط كولونيا وبعدين تيجي تغسل إيدك بعد كده هل ريحة الكولونيا بتروح؟ ما بتروحش. حتى في بعض الأصناف لو غسلت بالصابونة تلاقي الريحة برضو إيه؟ فضلة، فما بالك بقى بالطيب اللي هو مركز زي المسك والبتاع والحاجات اللي كانوا يطيبوا بيها دي، كانت مركزة. فطبعا مهما هو عمل بالمية يحصل ايه؟ لا الريحة تروح ولا البريق بتاعه ايه يروح بس. لكن انت لو طيبت وعملت ودهنت وبعدين دخلت بقى تغتسل ومرشت بقى بالليفة والصابون، ما هيروح، هيروح يبقى عملنا ايه؟ يعني لازم نبقى فاهمين الظروف اللي موجودة في وقتها عشان نبقى فاهمين الحديث بيقول ايه، وايه هو اللي واجب وايه اللي مش واجب، وايه المباح وايه اللي مش مباح، وايه الحاجات الخاصة بظروفها بوقتها، وايه الحاجات اللي هي النهاردة ما تناسبناش. انت النهاردة لو حطيت طيب قبل الاحراب ماشي، روح جيب ازازة مسك وطيب نفسك وبعدين اغتسل للاحراب وبعدين البس الاحرام، هيحصل ايه؟ خلاص ما راح متين. انما بالنسبه لهم ما كانش بيروح ليه؟ مش عن عمد، لانه الميه ما تضيعش الطيب المركز ده. نعم. باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه. يبقى اذا تخليل الشعر وفك الضفاير مطلوب. الست اللي متضفره لازم تفك ضفايرها، ولازم الشعر يتخلل، لان تحت كل شعره جنابه، عشان في بعض الروايات في بعض كتب الحديث ان تحت كل شعره جنابه، فلازم يخلل الشعر كله. والست اذا كانت متضفره تفك ضفايرها، ولازم الميه توصل لايه؟ لجلد الراس. نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. نعم. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال يعني هو اتمضمض واستنشق وغسل وشه ثم هيغسل بقى راسه وبتاع، جه بعد كده بيفيض الماء، ما تمضمضش تاني ولا استنشق تاني ولا غسل وشه تاني، ما جرش حاجه بغسله. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة. عندك كده؟ عندي وضوءا لجنابة. طيب بدل ما عندك وضوءا لجنابة تبص في الهامش هتلاقي وضوءا للجنابة. ايوه. بلامين. تمام. ومش بس كده، وهتلاقي بقى وضوء للجنابة. وتبقى بقى مش وضع رسول الله، هتبقى وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء. كل الروايات دي موجوده عندك في الهامش. ايوه. نعم. فاكفأ بيمينه على شماله فاكفأ مرتين. وهتلاقي برضه فكفأ. صح. او 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. فجعل ينفض بيده يعني ينفض الماء كده. ودي بترد على ايه؟ هيجيب بقى الامام البخاري لها عنوان انه مش مكروه. في بعض الناس قالوا نفض الماء بتاع الوضوء او الغسل كده من الجسم كده مكروه. ليه؟ لانه تنصل من عباده او تخلي عن عباده. كلام متقال ومتقال في بعض المذاهب ولذلك يقول لك اتوضى ويمشي يبلبط كده والميه عماله تنزل منه ليه يا سيدي؟ يقول لك عشان ما يصحش يتنشف، ما يصحش ينطر الميه عن جسمه اللي هو توضى بيها. فهنا الحديث هيجيب له بقى، يرتب له عنوان الامام البخاري عشان يوري لك ان نفض الماء ده هو ما فيهوش حاجه، مش مكروه. وبعض كتب الشروح تقول لك اي نعم، رغم انه نفض هذا ليبين الجواز، وجواز الشيء لا يعني كراهته. شوف اللفه برضه، شوف اللفه برضه، عاوز يلفه برضه ايه، ويوريك ان كده مكروه، مع ان قبل كده بقى قال لك الطرطشه دي ما فيهاش حاجه ومش عارف ايه. فالامام بيرد عليهم اهو، ثم نفض. هنا بقى شوف هتقول قال ابو عبد الله ولا ما قالش؟ لا لسه برضه مش حسيبك الا لما تجيبها، مش حسيبك الا لما حكايه الخرقه دي. فقال بيده دي هيشرحها لنا البخاري لازم. قول يا سيدي عشان قبل المغرب تكون جبتها ان شاء الله. باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. ليه بيقول كده؟ لان في ناس قال لك اذا دخلت المسجد ونام في المسجد فاحتلم، نام في المسجد فاحتلم، يعمل ايه؟ يخرج يروح يغتسل؟ قال لك لا يخرج حتى يتيمم. يتيمم فين؟ على المكت. طب زمان عندكم كان في رمله وتراب يتيمم فيها، طب يتيمم فين؟ في الجامع النهارده. طب اذا دخل المسجد وهو جنب وكان ناسي، يبقى انت تذكر انه جنب، يعمل ايه؟ قال لك قبل ما يخرج يتيمم. ليه يا سيدي؟ قال عشان ما يمشيش في الجامع لحد الباب وهو جنب. الله. فهيرد عليهم امام البخاري بقى، بيقول لي بقى، شوف العنوان، شوف الرد. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. شوف ازاي بيرد بقى، بيرد البخاري، بيرد على الناس اللي قالت لا ما يتيمم. وإذا ذكر أي تذكر، أي تذكر، لأنه ذكر تيجي من حاجتين، من مصدرين، الذكر والذكرى. الذكر غير الذكر، وذكر الله كثيرا. ذكر انه كان كذا جنبا، يبقى من يعني بمعنى تذكر جاء منين؟ من الذكر. تذكر من الذكر وذكر من الذكر. هنا قال ذكر، مش كده؟ اذا ذكر انه ايه؟ اذا جنب. ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. طيب يبقى إذن معنى كده إنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل لا تيمم ولا غير أهو. طب عرف منين انه ذكر انه جنب؟ الراوي ده عرف منين انه فوجئ بانه قال لهم مكانكم وراح، وطبعا جه باين بقى انه مغتسل، راسه الوضوء غير الاغتسال، الوضوء بيمسح، الوضوء بيمسح، الغسل ايه؟ بيغسل ويصب ويفيض سلاسا على راسه بعد ما يخلل شعره بالميه، يخلل شعره بالميه ويبدا بالشق الايمن ثم بالشق الاصفر ويخلل شعره كله ويجيب يفيض على راسه بعد كده ثلاثا زي ما بتقول سيدة عائشة في الحديث. يبقى لما هيفيض على راسه ثلاثا وشعره صلى الله عليه وسلم كان طويل، هيخرج الميه تعمل ايه؟ تنقط، يبقى اغتسل ما توضاش. ففهموا انه ذكر انه ايه؟ كان جنوبا، فهموها. عشان كده بيجزم يقول في حين وقف في مصلاه في الإبلان ذكر أنه جنبا. طب عرفتها منين؟ ذكر أنه جنب لا عرف منين وجزم عشان المية اللي نزل دي. النقطة الأولى ما تيممش ولا حاجة بقى. النقطة الثانية أنه ممكن يبقى فيه فاصل بين الإقامة وبين الصلاة، بدليل أنه بيقول أقيمت الصلاة وترصت الصفوف ووقفوا، ووقف النبي في المصلى وبعدين قال لهم مكانكم، راح بقى اغتسل ورجع. تاخد لها قد ايه دي؟ اظن 10 دقائق على اقل تقدير، ربع ساعة، مش كده برضو ولا ايه؟ الاوضة في الجامع، الاوضة في الجامع، ما هو مسكن السيدة عائشة في المسجد، انما هتاخد العملية بقى انه راح يقلع ويحضر مية ويغسل، تاخد وقت، تاخد لها 10 دقائق بس. رجع بقى ايه؟ صلى فكبر، مش بيقول لك فخرج اقطر رأسه ما او من غير ما فيقطر، فكبر فصلينا معه، كبر وصلى على طول. يبقى ممكن حدوث فاصل بين الإقامة وبين الصلاة. جم ناس تاني قال لك الله جبتها منين؟ جبتها منين ازاي؟ ما هو ما بقول لك فكبر اهو، ما قالش. قال لك لا، احتمال كلمة أقيمت الصلاة ما كانش الإقامة المعهودة، أقيمت يعني حضر وقت الصلاة والناس وقفت تترص لكن ما حصلش إقامة، احتمال كلام مردود. قال لك واحتمال تاني انه لما جه فكبر، ايوه كبر امتى؟ لما لقوه جه بقى اقاموا الصلاة مرة تانية، لما جه اقاموا الصلاة مرة تانية، وما جاتش ايه؟ ما جاتش سيرة الاقامة هنا. طبعا تعسف ملوش مناسبة، باين هنا بقى ان اذا حدث شيء ممكن الفصل بين الاقامة وبين الصلاة لسبب ما، ما جراش حاجة. يعني افرض في بيتك اقمت الصلاة قبل ما تكبر الجرس ضرب، رحت فتحت الباب، اهلا ازيك يا اخوي، اتفضل يا اخوي، بس عن اذنك انا بس هصلي، طب متشكرين، هتخش تقيم الصلاة تاني ولا تصلي بقى؟ تصلي، لانه الكلام اهو حدث مكانكم، يبقى حصل كلام، يبقى الكلام بين الاقامة والصلاة ما يبوظش الدنيا، ما يبوظش الدنيا. ومرور فترة بين الاقامة والصلاة لسبب شرعي لسبب ما، ما يجرش منه حاجة. نعم. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. ايوه، نشوف بقى عبد الله بن الامام ابو عبد الله. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فانطلق وهو ينفض يديه، وبعدين باب تاني بقى. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن. شقها يعني شق رأسها، لأن إيد واحدة ما تنفعش على الجسم، شق رأسها الأيمن. وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، أي على شق الرأس يعني. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي. دلوقتي أنت دخلت في هنا، هيجي بقى الحديث بتاع موسى اغتسل عريانا. أيوة. وايوب اغتسل عريانا، موضوع تاني. أيوة. ما وصلناش احنا بقى في الخرقه دي. قال ابو عبد الله اي لم يتمسح بها، رفضها ولم يتمسح بها. مش ممكن، لازم تكون موجوده، لازم تبقى عندك في الهامش، تبقى عندك في الهامش. يبقى في احدى الروايات اللي اتيته خرقه فقال بيده، تبص في الهامش لازم هتلاقي الزيادة دي. قال أبو ده. ها موجودة فين؟ صفحة 74. تفضل. هامش نمر 5. قال أبو عبد الله في الهامش. أيوة تقولها بقى. ده إحنا ماشينا. ما أنا عمال أقول لك تقول لي في. قال أبو عبد الله تقول لي ما فيش. قال أبو عبد الله تقول لي ما فيش. قلت لك مش هسيبك لما أجيب الباب خلص. الله أرجع له بقى. بصش الهامش الحقيقه لمستك. اما بقول لك انا كلام ما تلاقوش عندك توم تبص في الهامش طبيعي. ده انت معانا بقالك سنين ما انت عارف. ما دام انا قلت كلام ومش عندك في المتن تعمل ايه ساعتها؟ مش لازم اقول لك في الهامش. انا ساعات اقول لك في الهامش وساعات ما اقولش. لما بقول لك في الهامش تقول لي صح. اقول لك في الهامش تقول لي ايوه بصوت واطي ما حدش بيسمعها. تبقى تعلي صوتك عشان الناس تراجع برضو عندها. لما اقول بقى كلام غير اللي عندك وما اقولش هامش انت من فضل حضرتك تبص فورا على هامش. قول بقى عشان الناس تسمع بقى. ها حاضر. قال ابو عبد الله يعني لم ينصح به. لم يتمسح به. لم يتمسح بها. فين بقى في الحديث اللي فيها ايه؟ في الهامش بتاع يعني حديث باب المضمضة والاستنشاق. أيوة. في الجنابة اللي انا قلت لك فيه. وانت قلت لي ما فيش. كم الحديث بقى نفسه؟ شوف بقى ايه في اخره بقى. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى اخر الحديث اخر فغسل قدميه. ثم اوتي بمنديل. فلم ينفض بها. لا فلم ينفض بها. ايوه مش كده. أيوة. مش به بها. قلنا المنديل بها يعني خرق. أيوة. قال ابو عبد الله ده في الهامش بقى. في الهامش بقى بس خلاص الحمد لله براءه بقى. انا معروفه سي مختار. قول بقى سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ولا الرحيم. اغتسال عريان مش عريان مش خلاص بعدين احنا وصلنا ان احنا لقينا الحاجه اللي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر على وزن آدم وهو عظيم الخصيتين. المرض اللي بيبقى الخصية فيها منتفخة وكبيرة جدا. ها فطبعا قالوا هو ليه بيغتسل لوحده مش عاوز نشوفه ليه لازم ايه آدر على وزن ايه آدم اللي هو لها اسم احنا كنا نقوله زمان. الناس كانت تقوله زمان الراجل اللي بيبقى ماشي ويبقى الخصيتين عنده فيه ورم او انتفاخ او حاجه كده يعني. فاتهموا بهذا وجت سيرتها في القران لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عشان كده انا قلت في مره من المرات ما بعث الله نبيا بعاهه وما بعث الله نبيا إلا وكان شكله جميل سوي الأعضاء يستريح الناظر إليه. ما فيش نبي أعمى وما فيش نبي. لما كنت بدافع عن إن سيدنا موسى يقوله كان ألدغ وعشان كده مش عارف يتكلم وقال أرسل إلى هارون أفصحوا مني. وفاكرين لما قلت أنا الفصاحة حاجة والسلامة حاجة تانية كان قال أسلموا مني ما كانش قال أفصحوا من. افصح في ايه بقى؟ لغه بني اسرائيل حاجه ولغه فرعون وقومه حاجه تانية. واحد راح اتربى في انجلترا وعاش شويه وعارف لغه المصري العربي ولغه الانجليزي وبعدين جه مصر عاش عشر سنين عاشهم في مصر 12 سنه وبعدين جيت قلت له ارجع انجلترا تاني هل يتكلم انجليزي زي ما كان عندهم ولا نسي؟ نسي. سيدنا موسى كان في مصر لما قتل الرجل وكز وقضى عليه، عمل ايه؟ هرب، راح اليمن. قال له ايه؟ تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. يبقى قعد في اليمن كم سنة؟ 10. وبعدين قضى موسى الأجل، سار بأهله، مشي. أنس من جانب الطور نار، لما شاف النار قال له بقى ايه؟ أنا ربك فاخلع عنا عليك. وبعدين قال له روح بقى قابل موسى. يبقى في الحالة دي هيروح يكلم، هيروح قابل فرعون. موسى لما يروح قابل فرعون هيكلمه بلغة ايه بقى؟ لغة بني إسرائيل العبري ولا لغة فرعون القبطي؟ لغة فرعون، مش كده برضو؟ يبقى لما يكلم بلغة فرعون وكلام مهم جدا وكلام رسالة، بيبلغوا رسالة من ربنا، لازم تكون الفصاحة والبراعة في الكلام. فطلب ان هارون يبقى معاه، لان هارون قاعد معاهم لازال محتفظ باللغة واللسان بتاعهم بيتكلم معاهم. ده بفكركم بس. نرجع تاني ونقول مفيش نبي بعث وهو معاها او مريض او فيه عيب، مفيش. فسيدنا موسى بقى لما كان بيغتسل لوحده، بنو اسرائيل قالوا ايه؟ بيغتسل لوحده ليه؟ مش عاوزنا نشوفه ليه؟ لازم ده قادر. الغريب هنا بقى السؤال، طبعا احنا هنكمل الحديث من الوقفة دي، فكمل الحديث وبعدين نقول احسن عشان ما نقطعش الحديث. فقال بنو اسرائيل، قالوا، فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في اثره يقول، في اثره او اثره، الاثنين الاثنين عندي أيوة. فخرج موسى في اثره او اثره، أو أثره أيوة. يقول ثوبي يا حجر، وفي ثوبي حجر بلا حرف الندى في الهامش. ايوه ايوه كده. الله يفتح عليك وعليك ده جميعا. حتى إذا نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لا غنى بي عن بركته. وبعدين في روايات تانية يقول لك لا غني عن بركتك، يعني ما فيش حد يستغنى عنك. يعني شوف شوف الموضوع دلوقتي فيه كذا حاجة نسأل فيها. اللي بيستغرب له بقى دلوقتي الإنسان لما يسمع الرواية دي، بنو إسرائيل كانت، طبعا مؤنثة الفعل كانت، دي كانت بنو إسرائيل عشان يعني جماعة وقبائل وكده، كان بنو إسرائيل يغتسلوا إيه؟ بصوا بعض وعرايا، وموسى يغتسل لوحده. هل كان ذاك مباح في شريعتهم؟ وكان اعتزال موسى حياء زيادة في الحياء؟ الحياء شطر الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهكذا الأنبياء والرسل. فهل كذا كان ذلك مباحا في شريعتهم؟ ادي سؤال. السؤال الثاني، لم يكن مباحا في شريعتهم وكانت بنو اسرائيل يجترئونه ويخالفون الشر، زي ما قالوا قولوا حطه ما قالوهاش، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، زي ما قالوا جعل لنا الها كما لهم ايه آلهة، زي فكانوا مجترئين، فكان ممنوع عليهم الاغتسال عراية، ومع ذلك كانوا بيعملوا ايه؟ بيخالفهم. وموسى مش قادر عليهم. ما هو موسى مش سيدنا موسى قال للنبي عليه الصلاه والسلام في ليله عرج به، قال له انا جربت الناس قبليك، ارجع ارجع، ما ينفعش، ارجع اسال ربك التخفيف. من كتر ما شاف، من كتر ما شاف من ايه؟ من عنت وعناد وتعنت بني اسرائيل. فده سؤال، نقول ايه الاجابه؟ ما اعرفش، انما نقول واحده من اثنين، اما كان ذاك مباحا في شريعتهم ان ينظر الرجال الى الرجال والنساء، وطبعا بالتالي الى النساء، وانه لا باس بالنظر الى العوره واغتسال عرايا قدام بعض في البحر في الميه كان مباح، لكن سيدنا موسى ما كانش بيعمل المباح. ليه؟ لان حياؤه يمنعه. واما ان كان ممنوع وهم كانوا مخالفين بيعصوا، زي ما ربنا اداهم المن والسلوى قالوا عايزين البصل والثوم. واحد بياكل حمام وجايب له حمام يقول لك لا انا نفسي في شويه بصاره او فلافل مثلا. طيب اذا كان كده بقى وممنوع وكانوا يخالفون الشرع، ليه بقى الحجر خد ثوب موسى وهرب وماشي موسى يناديه يقول له يا حجر يا حجر ثوب يا حجر؟ يخاطبه مخاطبه العاقل، لان الحجر تصرف تصرف العقل. في حد يكلم حجر يقول له ثوب يا حجر؟ تقول ازاي بيخاطب حجر ويندهله؟ ايوه، لان الحجر تصرف تصرف ايه؟ تصرف حجر ولا تصرف ايه؟ عاقل. فلما تصرف الحجر تصرف العقلاء خاطبه موسى مخاطبه ايه؟ العقلاء، بل وعاقبه معاقبه العقلاء، فضربه ضربه لدرجه ان ابو هريره بيقول لك متعور الحجر فيه 6 أو 7 ضربات متاثر من الضرب، متأثر من ايه؟ من الضرب. يبقى اذا ده مش حجر عادي. فقالوا ده كان الحجر الذي يحمله موسى حيثما سار يتفجر منه الماء 12 عينا، الحجر ده. ويبقى في الحالة دي الحجر خد ثوب موسى وجري مؤتمرا بذلك من الله، عشان يضطر موسى يجري ورا توبه. لما يجري ورا توبه يجري عريان، لما يجري عريان ابناء اسرائيل يشوفوه، لما يشوفوه يعرفوا ان ايه؟ انه سليم، صار سليم 24 ما فيهوش حاجه. ويبقى في الحاله دي نقول بقى كشف العوره عند الضروره جائز ومباح. شوف بقى ازاي؟ الايه دي اذا كانت كشف العوره ممنوعه وبنو اسرائيل مخالفين وسيدنا موسى هو اللي بيسمع كلام ربنا وبيغتسل مستترا، طب ليه ربنا خلاه بقى يتعرى وادى الحجر امر ياخد الطوب ويجري؟ ما هو تصرف عقلاء، فموسى يكلمه وبعدين يروح يضربه عشان يطلع عريان. يبقى اذا كشف العوره لحال الضروره لا باس به، كالعلاج مثلا، كالعلاج. تفتيش مثلا، تفتيش ذاتي بيحصل في الجمرك، ضابط جاي يسالني يقول لي تفتيش ذاتي، ايوه تفتش، ما تفتش ليه؟ في حاله الضروره. والعلاج كذلك، الضرورات اللي تضطر الانسان في الحالة دي يبقى ايه؟ يبقى الضرورات تبيح المحظورات. الامام البخاري في العنوان بيقول من اغتسل عريانا وبعدين في خلوة، ومن تستر والتستر افضل، والتاني قال الله احق ان يستحيى من، يعني اذا كنت بتستتر من الناس يبقى من باب اولى تستتر من الله. لما جاب بقى سيدنا ايوب، جاب سيدنا ايوب ليه؟ لان سيدنا ايوب كان بيغتسل عريان برضه بس كان في خلوة. يبقى جايب القصتين حيوري لك ان سيدنا موسى كان بيستتر اهو، ولكن حدث العري يعني لضرورة. سيدنا ايوب بيغتسل نزل عليه الجراد، الجراد اللي من ذهب ده، قالوا هل هو جراد فيه الروح لكن الله خلقه من ذهب، ام هو كالجراد شكلا ولا روح فيه؟ ما وصلناش، لكن يقال الارجح انه كان شكل الجراد، يعني كده كده كده كده شكل الجراد وبيتساقط عليه شكل الجراد، لكنه ذهب زي الفراشه ذهب، البروشات اللي بتعلقها الستات حاجات كده ربنا بعتها له مخصوص، لكن ما هوش جراد فيه الروح، يعني ما فيهوش ايه؟ الروح. بيقال الله اعلم، لكن الله على كل شيء قدير. زي ما خلقك من تراب ممكن يخلق غيرك من حديد، خلق الملائكه من نور، خلق ابليس من نار، خلق بني ادم من تراب، يقدر يخلق من حديد ويخلق من ذهب ويخلق من ازاز، يخلق زي ما عاوز. فدي مساله. المساله الثانيه بيبان هنا سيدنا ايوب رغم ان ربنا اغناه واداله وهبنا له اهله ومثلهم معهم مش كده، وربنا عوضه واداله واداله واداله. مده بلاء سيدنا ايوب كانت قد ايه؟ 7 سنين. 7 سنين زي مده مكث يوسف في السجن، زي 7 سنين عجاف، يعني شيء ملفت للنظر. يعني اذا اشتد بك الكرب اوعى تفتكر انه هيستمر، اقصاها 7 سنين ويجي الفرج. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، هيجي بعد كده ايه الا قليلا مما تاكلون، ثم ياتي بعد ذلك سبع شداد اهي ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يعصرون. 7 سنين. وقالوا سيدنا يوسف فلبث في السجن 7 سنين، والبضع من 3 ل10، فقالوا 7 سنين. وسيدنا ايوب مده الابتلاء بتاعته كانت برضو ايه؟ 7 سنين. مده البلاء اللي حصل في قريش لما النبي دعا عليهم اللهم عليك على قريش، دعا عليهم بسنين كسنه يوسف، فيقال هذا والله اعلم. فمده بلاء سيدنا ايوب كانت 7 سنين، وربنا سبحانه وتعالى شفاه وعافاه ورد له اهله ورد له امواله والى اخره. وبعدين بعد كل ده بيغتسل لقى الجراد ذهب، فجري يلم في توبه، يلم في توبه. طب ما هيبقى عريان بقى، توبه اللي هو هيستره، توبه هيستره. فبدا يلم الجراد في التوب ده، فربنا بناديه. ناديه ازاي بقى؟ هل كلمه كما كلم موسى ام بواسطه؟ الارجح انه بواسطه، والا ما كانت المنه على موسى منفردا بالكلام، وكلم الله موسى تكليم. فقالوا ان كلمه بواسطه، الم اكن اغنيتك يعني مش اديتك واعطيتك، فقال لا غنى لي عن بركتك. يوم يقول ان الانسان يحب بركه ربنا سبحانه وتعالى، والازدياد من الخير مطلوب. وقلت ان الانسان مثلا جاله قرشين يقول لك انا مش عاوز ليه؟ بعد ما ربنا بعت لك من غير حاجه، اذا اعطيت شيئا بغير ان تسال فكل وتصدق، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. بس فدي النقطه بتاعت سيدنا ايوب. نعم. ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا. اظن عندك بعد كده باب اذا احتلم التستر في الغسل عند الناس. ايوه ده وضع يختلف بقى. طب نقف على التستر، وهيجيب بقى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل يوم الفتح وابنته فاطمه تستره، دخلت ام هانئ وقال من؟ قالت ام ايه؟ هانئ. قال مرحبا يا ام هانئ. نستكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله.